الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، الحديث العاشر. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل سفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. رواه مسلم. هذا الحديث العاشر يصح أن يسمى أو أن يقال باب لا يقبل الله إلا طيبا، لا يقبل الله إلا طيبا. وهذا لا يقبل الله إلا طيبا يدخل في أي شيء؟ في كل شيء. لا يقبل الله إلا الطيب من الاعتقاد، لا يقبل الله إلا الطيب من العمل، لا يقبل الله إلا الطيب من الأخلاق، لا يقبل الله إلا الطيب من الباطن، لا يقبل الله إلا الطيب من الظاهر. فهذا يشمل كل ماذا؟ فهذا يشمل كل الدين. فلذلك كان هذا الحديث بابا أو قاعدة من قواعد الدين. مناسبة ذكر الحديث أو مناسبة ذكر الحديث في هذا الكتاب أن الله عز وجل لا يقبل إلا طيبا، وهذا يشمل كل أبواب الدين في الاعتقاد والعمل والسلوك والأخلاق وغير ذلك. قواعد الحديث أو قواعد الباب: أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، هذا تضمن قاعدة أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر لأمته إلا ما دل الدليل على تخصيصه به عليه الصلاة والسلام. فكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر لأمته إلا ما دل الدليل على تخصيصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول الله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، ثم قال الله: خالصة لك من دون المؤمنين. يعني هذا الحكم خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الأصل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر لأمته عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية ذكر أسباب إجابة الدعاء، ذكر أسباب إجابة الدعاء في هذا الحديث. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فقوله يطيل السفر يدل على أن إطالة السفر من أسباب إجابة الدعاء، والحكمة في ذلك أن المسافر يكون متفرغ القلب، ليس عنده ما يشغله كما يشغله في المدن والقرى. ثم إن المسافر في الغالب يدعو دعاء مضطر متجه إلى الله عز وجل لأنه في سفر، ولا سيما إذا كان السفر سفر خوف وقلق، فإن الداعي سوف يكون إلحاحه بالدعاء وإقباله على الله أكبر مما لو كان على خلاف ذلك، وهذا من أسباب إجابة الدعاء. فالسبب الأول مذكور، قال النبي صلى الله عليه وسلم يطيل السفر. ثانيا الحاجة والاضطرار، قال عليه الصلاة والسلام أشعث أغبر، يعني عليه تعب وعليه مشقة وعليه جهد فهو مضطر، والله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الثالث يمد يديه إلى السماء، وهذا من أسباب إجابة الدعاء. الثالث قوله يا رب يا رب، وهذا هو التكرار والإلحاح. الإلحاح معناها الاستمرار في الطلب حتى يحصل المطلوب. الأخوات الزوجات يحسن هذا الأمر. الأمر الخامس أن يكون لباسه ومطعمه ومشربه حلالا. فإذا اجتمعت هذه الأمور الخمسة كان أدعى لإجابة الدعاء، نسأل الله الكريم من فضله. نعم نعم. فكن شديد الإلحاح على الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الإلحاح في الدعاء بعدة سياق، فمرة كان يكرر ثلاثا في بعض الأحاديث، وبعضها يكرر خمسا، وبعضها يكرر سبعا، وبعضها يكرر عشرا عليه الصلاة والسلام. وهذا من الإلحاح والتكرار في الدعاء عليه الصلاة والسلام. وذكرت أسباب إجابة الدعاء في خارج هذا الحديث، مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثناء على الله عز وجل وغير ذلك من الأسباب. القاعدة التي تليها: نفي القبول في الأدلة الشرعية، نفي القبول وإثباته في الأدلة الشرعية يرجع إلى أحد معان ثلاث. نفي القبول أو إثبات القبول في الأدلة الشرعية يرجع إلى أحد معان ثلاث. الأول نفي الصحة والإجزاء. نفي الصحة والإجزاء يعني كأنه ما فعل يلزمه الإعادة، هذا معنى نفي الصحة والإجزاء، فتلزمه الإعادة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ما معنى لا يقبل هنا؟ أي أن صلاته غير مجزئة وغير صحيحة ويلزمه الإعادة. المعنى الثاني أن يكون نفي القبول بمعنى نفي رضا الله عن العمل، ويلزم منه نفي الأجر والثواب مع صحة وإجزاء العمل، يكون العمل صحيح ومجزئ لكن الله لا يرضى عن هذا العمل ولا يقبله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. طيب هل يعيد هذه الصلوات؟ لا، صلاة الصحيحة ومجزئة بمعنى برئت ذمته، لكن هل الله عز وجل رتب على هذه الصلاة الأجر والثواب والرضا؟ الجواب لا. ومن ذلك ما أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق أن ابن عمر تصدق بدرهم أو دينار فقال له ابنه: تقبل الله منك يا أبي. فقال: يا بني، لو تقبل الله مني سجدة أو صدقة درهم لم يكن غائب أحب إلي من الموت. يقول: لو أنا أجزم أن الله تقبل مني شيء لتمنيت الموت. لماذا؟ لأن القبول يقتضي رضا الله عز وجل، إنما يتقبل الله من المتقين. صلى الله يجعلني وإياكم منهم. نعم. الثاني والثالث متداخلان: رضا الله عز وجل ونفي الأجر، ونفي الأجر والثواب. المسألة الخامسة، نعم كيف؟ الرابع والخامس لا مشاحة في الاصطلاح. نعم. من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد روي في رفع اليدين قدر 30 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع اليدين في الدعاء مستحب، كما ذهب إلى هذا أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك في أحد قوليه. لكن رفع اليدين مع الدعاء له أحوال ثلاثة. الحالة الأولى: ما جاءت السنة برفع اليدين في مثله، فمثله يتقصد ويداوم عليه، كرفع اليدين على الصفا والمروة، فقد أجمع العلماء على رفع اليدين عليهما أو فيهما. الإنسان إذا جاء على الصفا أو المروة ويدعو بالدعاء الوارد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو، يكون رافع اليدين على الصفا وعلى المروة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حكى الإجماع على ذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار، وكرفع اليدين في يوم عرفة، وعند رمي الجمرة الأولى والثانية، وكالاستسقاء وغير ذلك. الحالة الثانية ما جاءت السنة بعدم رفع اليدين فيه، كالخطيب إذا خطب الجمعة في غير الاستسقاء، فإنه لا يستحب له رفع اليدين، كما في صحيح مسلم من حديث عمارة ابن رؤيبة رضي الله عنه لما رأى بشر بن مروان وكان يخطب يوم الجمعة فرفع يديه عند الدعاء، فقال عمارة رضي الله عنه وأرضاه: قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على المنبر يزيد على أن يشير بإصبعه السبابة. طبعا هذا محمول على ماذا؟ على غير الاستسقاء، وإلا فالاستسقاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين فيه في خطبة الجمعة. الحالة الثالثة ما لم تدل الأدلة لا على فعله ولا على تركه، فإن هذا يفعل أحيانا ويترك أحيانا دون التزام، يفعل أحيانا ويترك أحيانا دون التزام، والله أعلم. الحديث الحادي عشر. الحديث نعم نعم الثالث أين؟ إذا رفع الداعي يرفعون الآخرين، يعني أنتم ترون يترون هل نلتزم هذا في كل وقت؟ لا لا نلتزم، لكن لما ترق القلوب ويكون الموضع موضع تضرع لله عز وجل وتحس أن الناس مقبلين على الله عز وجل لا بأس أنك تفعل هذا أحيانا وتترك هذا أحيانا حتى يعلم الناس أنه لا يلتزم دائما. واضح؟ في بعض الأحيان نعم، ومن ذلك أيضا عند ختم القرآن، هذا ثابت عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، وثابت عن مجاهد وغيرهم من السلف، أن الإنسان إذا أراد أن يختم القرآن جمع أهله وإخوانه فدعوا، لأن الموضع موضع ماذا؟ موضع إجابة. هذا ثابت عن الصحابة وثابت عن التابعين رضي الله عنهم وأرضاه. فيشرع للمسلم إذا صار ختم القرآن أنه يجمع ماذا؟ يجمع أهله، يجمع زوجته، يجمع أولاده، لأنها ساعة رحمة، ساعة سكينة، ساعة إجابة. وأيضا يجمع ماذا؟ لا بأس أن يجمع إخوانه كما كان يفعل السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.